إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، وكان المحرر منتجاً في النزاع، ولم تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه، أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.